سائلة تقول متزوجة من شهرين وطلع عندها في التحليل نسبة حمل غير أكيد، ويخرج مني إفرازات، هل أصوم أو أصلي لون قهوي أو كذا؟ المهم ما دام أن هنالك نسبة حمل فتصومين وتصلين حتى يتبين خلاف ذلك. ما دام أن هنالك نسبة حمل، نعم قد يكون هذا الدم دم فساد، فتصومين وتصلين، والله أعلم.